بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الدرس 29 من السيرة الحسنى للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو عن السنة 6 من البعثة. السنة 5 قد فرغنا منها، وآخرها رجوع المؤمنين 10 والنساء 4 رضي الله عنهم من الحبشة، وإسلام حمزة في السنة 5، وإجارة عثمان المضعون أجاره الوليد، وأبو سلمة أجاره أبو طالب، وما قيل في ذلك من الشعر. واشتد الكفار على المسلمين في هذه السنة أشد، لأن قريش الآن صفعت بالهجرة، ف يعني كشرت عن أنيابها بقوة في هذه بعد ذلك. فكان يعني كما يقال ربما أن يعني بالنسبة لقريش النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يدعو إلى إله واحد فقط ويلغي كل الأصنام، بل إن دعوته الآن دخلت كل بيت، بل إنه الآن فرق بين الأب وابنه والأخ وأخيه في مجتمع قائم على روابط العشيرة. فكل اللي يفعل النبي عليه الصلاة والسلام مزلزل لقريش، وقد بدأوا يدركون أن البساط يسحب من تحته، وأن هذه الدعوة وإن بدت الآن ضعيفة أو غير مهمة إلا أنها تتوسع وتقوى بالتدريج. سبحان الله العظيم. وقريش لم تكن لطيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، لكن كان هناك يعني خطوط في التعامل أو خطوط رجعة أو مفاوضات. بعد هجرة الحبشة يعني اشتد الأمر للغاية. يقول عقيل بن أبي طالب: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالت: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا ومسجدنا، فانهوا عن إيذائنا. قال: يا عقيل، ائت محمدا فادعه. فذهبت فأتيته به، فجاء في نصف النهار يتخلل الفيء عليه الصلاة والسلام، فجلس عند أسكفة الباب، وقريش عند أبي طالب. فقال: يا ابن أخي، إن بني عمك يزعمون أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن ذلك. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره إلى السماء، ثم قال: هل ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تستشعلوا لي منها شعلة. يعني إذا أنتم بتجيبوا لي شعلة من الشمس ما أقدر. فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي، فارجعوا. قال: فرجعوا. فهنا كانت تطلب فقط أن يكف الأذى ولا يقرأ في المسجد، ولكن قريش كانت تقصد الأذى بخروج المسلمين إلى الحبشة. كانت تريد أن تشهد أبا طالب على الموقف المتعنت للنبي عليه الصلاة والسلام لكي لا يعاتبهم فيما بعد. يعني كأن ما كان فيه تفاوض بقدر ما هم قد بلغ بهم الأمر مداه. حتى الشكاية لأبي طالب هنا يعني من باب إثبات أنه هو المعتدي، وأن نحن قلنا لا تقرأ لا تفعل، لكن أصبح عليه الصلاة والسلام يواجه الأذى بنحو شخصي بعد ذلك. المراد أن النبي عليه الصلاة والسلام في صراعه مع قريش وتثبيت للدعوة يعني ضربهم ضربات موفقة. فضربة الحبشة كانت موفقة من كل وجه، في فتح مجال أن فيه دول أخرى بتستقبل، وممكن الدول هذه حتى تؤمن بالدعوة، وأنتم تعرفون الدعوة وقوتها والقرآن وقوته، وممكن هذا في إزالة لقريش. وإذا أنتم ظننتم أن العرب ما يمكن أن يؤون أو فارس والروم، فيه احتمالات كثيرة في مجالات كثيرة، فكانت هذه ضربة أخرى. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام ضربة أيضا أخرى بعد رجوع من الحبشة، وزادوا في الإيذاء. هم ما عندهم الإيذاء والتعذيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده طرق كثيرة يستطيع فيها أن يتوسع ويقوى وينتشر. فما هي الشيء الجديد اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريده؟ هناك قلنا أن قواعد الصراع لابد تتغير بشيء جديد كما ذكر، وهو عنصر الحبشة، عنصر الهجرة، عنصر الدولة الأجنبية اللي ممكن تؤويني. الآن عليه الصلاة والسلام أيضا يعني يدخل شيء جديد في الصراع، أيضا يقلب الأمور رأسا على عقب في مكة. فهو عليه الصلاة والسلام يوم كان متوسد برده في ظل الكعبة ما كان ينام، ولا عليه الصلاة والسلام كان يتأمل في هذه الدعوة كيف تثبت وكيف تنتشر. فالآن بعد رجوع هؤلاء وهم الآن في السنة 6 من البعثة، يعني هم رجعوا في شوال، بقي شهرين من السنة الخامسة اللي حصل فيها الإجارة. السنة السادسة أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يتأمل في قريش. فقريش ما شاء الله يعني كما أشبعنا الحديث، ما أشبعنا إلا شيء منه، كلهم كل ما تأتي قبيلة فيها سادات وفيها رجال وفيها يعني جبال كما قال عمرو بن العاص، من حيث القوة من حيث المنعة من حيث، لكن هو كان يريد أن يغير كفة الميزان. يعني لا زال الآن ست سنوات، الآن خمس سنوات مضت والآن دخلنا في السادسة من البعثة، ولا زال كفتهم هي الأرجح، ولا زال ينظر إليهم على أنهم المستضعفين والسفهاء كما قال قبل قليل بالدرس الماضي هذا اللي عثمان المضعون قال سفيه مع سفهاء، مع ينظر إلى أنهم شباب وعندهم دين جديد وسفهاء وممكن يرجعون. فلا بد من زلزال في مكة، لا بد من شخص معين يغير كفة الميزان يقلب الميزان، وأيضا يكون إسلامه مزلزل لمكة كلها، يجعلهم الضعفاء والأقوى يراجعون حساباتهم. فنظر في شباب قريش وكهول قريش، فسبحان الله في اثنين فقط، اثنين هو اللي رأى عليه الصلاة والسلام إن إسلام واحد من الاثنين ذولا هو اللي بيسبب الأثر هذا. الأول عمرو بن هشام، عمرو بن هشام بن المغيرة أبو الحكم، وبعد ذلك سمي أبو جهل، هذا والده هشام بن المغيرة. هذا فيه عدة صفات يعني تعطيه الاختيار. أولا ابن هشام بن المغيرة، مات والنبي عليه الصلاة والسلام عمره 26 لما مات هشام المغيرة، يعني قد عرفه، ويروى أنه قال لو كان هشام حي يعني رجاء أن يكون يسلم، وهشام يكفيك أنهم يأرخون بموت يعني كأن الأرض ليس بها هشام، وقرأت بعض القصائد فيما سبق. فهذا عمرو بن هشام الآن يريد أن يدخل في ثياب أبيه وأن يقوم بزعامة أبيه، وهو لا زال يعني هو يقولون أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، عمرو بن هشام يعني ولد بعد الفيل بسنتين، فعمره الآن تول في أول الأربعين، وحتى أنهم ما أدخلوا في دار الندوة أحد إلا هو يعني دون الأربعين. ويعني ذكرنا قصة ذاك السلمي اللي وجده يطعم وينحر الجزور، حتى ذكر وصفه أن رجل مسنون الوجه، يعني وجهه فيه طول وأنفه أيضا فيه حدة وفيه طول، مسنون الوجه ليس أن وجهه مستطيل، لا معناه أن وجهه حاد يعني ملامحه حادة وأنفه حاد. المهم هذا من صفاته. أيضا الثراء، أبو عمرو بن هشام كان ثري، وأيضا منزلته في العشيرة ومخزوم، وأيضا من مخزوم، لأن إسلام رجل من مخزوم يحوس الأحلاف اللي كانت قائمة، هذا المخزوم هم الطرف المعادي. هذا من ناحية الصفات الخاصة به. وفيه عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب أمه بنت هاشم بن المغيرة أو هشام بن المغيرة، يعني بعضهم يقول أنها بنت هاشم، هو في هاشم وفي هشام، لكن أكثر هذا أن أبو جهل كان يقول يا ابن أختي يا ابن أختي، قد تكون أخته حنتمة هي اسمها أم عمر بنت هشام، قد تكون بنت عمه بنت هاشم، ويقول بنت أختي على طريقتهم إن هذا ابن أخينا أو ابن أختنا. المهم عمر بن الخطاب فيه نفس في صفات مشتركة مع خالها عمرو بن هشام، ولكنه من عدي بن كعب، وعدي ليست مثل مخزوم، عدي ليست مثل مخزوم، أنا ذكرت لكم لا في الثراء ولا في يعني كل قصص عدي أخبرت، بل عمر حتى نفسه يقر بهذا. عدي يدلك على أنهم قلة، أنهم بقوا إلى الإسلام اسمهم عدي بن كعب، مع أنهم أبناء كعب بن لؤي، القبائل الأخرى كلها يعني تقسمت واصبحت القبائل تحولت قبائل، وهم باقين على اسمهم، يدلك على قلتهم. وأيضا ما كان فيهم ثراء كثير، وحالفوا سهم في الجاهلية حتى يمتنعوا منهم، لأن أم سهم هي الألوف أخت عدي بن كعب، الألوف أخت عويج ورزاح بنت عدي بن كعب، هي أم جمح وسهم. يدلك على هذا بذكر لكم قصة الآن لعمر. عمر صادق بنفسه يقول علقمة بن نضلة أصعد عمر في خلافته بن خطاب المعلاه أعلمك في بعض حاجته، فمر بأبي سفيان بن حرب، ومعروف بني أمية بيوتهم في أعلمك، معاوية لما اختلف هو واحد من مخزوم فقال أنا ابن مخزوم، المهم قال لو دعوت في مكة لو وجدتني ابن أمية وأنت كذا، ولو وجدت داري في أعلى مكة تتفرق عنها السيول، ودارك في أجياد أسفله مدرة وأعلاه عذرة. فكانت دار آل أمية في أعلى مكة، الآن جهة الغزة وجهة هذا أعلى مكة غزة قديمة الآن كله راح في الحرم، ومن الجهة هذه اللي جهة المعلاك. فمر به عمر بأبي سفيان وهو يهنأ جملا له، يعني معه القطران هذا ويهنأ الجمل من جرب. والقوم سبحان الله وإن كانوا سادة إلا أنهم يعتبرون أن من المروءة أن تصلح مالك، يعني فهو يهنأه. فنظر عمر إلى أحجار قد بناها أبو سفيان شبه الدكة أو الدكان في وجه داره يجلس عليه في فيء الغداء، يعني إذا مال الفيء يجلس في الدكان هذا أو الدكة، الدكة يسمونه الدكان. فقال عمر: يا أبا سفيان، ما هذا البناء الذي أحدثته في طريق الحاج؟ قال أبو سفيان: دكان نجلس عليه في فيء الغداء. قال عمر: لا أرجع من وجهي هذا، أنا ذاهب المعلاه، لا أرجع حتى تقلعه وترفعه الدكان هذا. وذهب عمر في حاجته، فلما جاء وإذا الدكان على حاله، فقال عمر: أنا ما أقول لك لا أرجع حتى تقلعه. قال أبو سفيان: انتظرت يا أمير المؤمنين أن يأتينا بعض أهل مهنتنا، يعني العبيد واللي حولنا أهل المهنة، فيقلعه ونرفعه. فقال عمر: عزمت عليك لتقلعنه بيدك ولتنقلنه على عنقك، لأن هذا في طريق الحاج. فلم يراجعه أبو سفيان، فقلعه بيده ونقل الحجارة على عنقه وجعل يطرحها في داخل الدار. فخرجت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا عمر، أمثل أبي سفيان تكلفه هذا وتعجله عن أن يأتيه بعض أهل مهنته؟ يعني استعجلت عليه، ما أبو سفيان هو اللي يحمل هذا؟ فطعن عمر بمخصرة، يعني عصا صغيرة كانت في يده في خماره كذا. فقالت هند ونفحتها بيدها: إليك عني يا ابن الخطاب، فلو في غير هذا اليوم تفعل هذا لطمت عليك الأخاشب، أخشبي مكة، يعني امتلأت رجالا، يعني هذا أمية. قال: فلما قلع أبو سفيان الحجارة ونقلها استقبل عمر القبلة وقال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله. شوف عمر ما يفكر في عز شخصي، عز الإسلام، لأني أنا اللي أعزني أنا الإسلام وليس عدي. قال: الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله. عمر بن الخطاب رجل من بني عدي بن كعب يأمر أبا سفيان بن حرب سيد عبد مناف بمكة، في مكة أيضا، في وسط مكة، فيطيعه أبو سفيان؟ ثم ولى عمر يحمد الله على ذلك. فهذا يدلك، هذه لمحة يدلك على نفسية عمر، وعلى أيضا اعترافه بأن عدي بن كعب ليست، فهذا أيضا ما كان من شأن عمر، وأيضا ليس في الثراء بذاك عمر، لكن في صفات مشتركة بين الخال وابن أخته، وأنا قد ألمحت إليها. هؤلاء الاثنين والله أعلم، أما عمر واضحة فيه، إذا اعتنقوا الشيء أو اعتقدوه التحموا به التحام تام، يعني يصبح جزء من الخلايا، من العظم، من البشر، من العصب، خلاص. يعني بعض الناس سبحان الله إذا اعتنق الشيء يعتنق على أنه وجهة نظر، على أنه وجهة نظر، وممكن بعدين يغير إذا تغيرت موقعه أو زاويته للنظر، أو جاء الدنيا أو ذهبت عنه الدنيا، المهم يغير. فالفكرة عنده أو العقيدة عنده وجهة نظر، هذا ما يصلح. هذا لا، عمر مو من النوع هذا. عمر من النوع اللي إذا اعتنق الشيء واعتقده، مو فقط اعتقاد راسخ مثل ما نقول، لا لا، عمر خلاص يشربه، بحيث أنه ما عاد يرى عمر إلا الإسلام، ولا يرى الإسلام إلا عمر. شوف الآن القصة اللي قبل قليل، أبو سفيان يطيع عمر، وعمر ما يقول الحمد لله اللي أعز عمر، يقول الحمد لله الذي أعز الإسلام وأهله، لأن ما أطاعني أبو سفيان إلا بالإسلام. ولا عمر كان يحدثهم، عمر صادق ترى مع نفسه، عمر كان يحدثهم عن نفسه، يقول: مر عمر بضجنان، ضجنان الآن جهة الجموم، فيقولون: مر عمر بضجنان فقال: لقد رأيتني وأنا أرعى غنم الخطاب أو إبل الخطاب في هذا المكان، وكان والله الخطاب والده ما علمت فظا غليظا، تعرف بعض الشبان يكون مرة قاسي، ثم أصبحت اليوم وأمر أمة محمد إلي وتمثل لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. وفي لفظ قال سعيد المسيب، وسعيد مغرم بجمع أخبار عمر: حج عمر فلما كان بضجنان قال: لا إله إلا الله، كنت أرعى إبل الخطاب في هذا المكان في مدرعة صوف، عليه صدار من صوف مدرعة، وكان فظا غليظا يتعنتني إذا عملت ويضربني إذا قصرت، والآن أمسيت وليس بيني وبين الله أحد من خلقه خليفة، ما في أحد يعني أمر عليه وينهى. ثم تمثل بلا شيء فيما ترى، تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد. وفي لفظ قال ابن حاطب: أقبلنا مع عمر قادمين قافلين من مكة، فلما كنا بشعاب ضجنان وقف ووقف الناس، فقال للناس عمر ترى صريح ما يقول أنا وأنا، لا، لقد رأيتني في هذا المكان وأنا في إبل الخطاب، وكان فظا غليظا أخبط عليها مرة وأحطب مرة، ثم أصبحت اليوم يضربون الناس بجنباتي ويقولون أمير المؤمنين أمير المؤمنين، ليس فوقي منهم أحد. ثم قال: لا شيء فيما ترى، تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغني عن هرمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلد، حوض هنالك مورود بلا كذب، الموت لا بد من ورده يوما كما ورد. ولعله مات بعد تلك، لأنه مات بعد الحج. يقول محمد بن سعد صاحب الطبقات: وقد سألت عن منزل عمر في الجاهلية، فقيل لي كان ينزل في أصل الجبل الذي يسمى الآن جبل عمر. شوف، مسمى جبل عمر من وقت بن سعد، بن سعد في طبقة الإمام أحمد، وكان يسمى العاقر فنسب إلى عمر، وكانت منازل كعب عدي بن كعب به، الآن اسمه جبل عمر الآن، اللي من جهة باب الملك فهد وباب العمر. فهذا عمر، إذن هو يلتحم بالفكرة يعتنقها إلى أن مات. والله يوم تفكر في هذا في عمر إنه عجيب. الإسلام، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمتى ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. المسلمين، المسلمون الحدب عليهم لما توغلوا في بلاد خراسان، قال: لا يقتطع المسلمون دوني، لا تتوغلوا، اتركوا الحبش، اتركوا الترك، لا تركبوا البحر، والله لا أركب أحد من المسلمين البحر. يعني الإسلام والمسلمون هم عمر، يتنفس كذا نفسه الإسلام والمسلمين، الإسلام والمسلمين، يعني مو بمسألة وجهة نظر ولا أنا أفكر ولا حتى أني أنا مقتنع بس، لا لا، عمر تتجاوز مرحلة اليقين إلى مرحلة أنه يتشرب. فكانت هذه أظنها موجودة فيه حتى في الجاهلية الصفة هذه، وفي أبي جهل ربما، يعني هذا أول من أشار إليه أظنه العمري الكاتب العراقي هذا، والعمري هو ترى من ذرية عمر، لكن سبحان الله كتاب الجدد تعرف مصادرهم وواردهم كثيرة، مرة تقول يا زين ومرة تقول الله يهديهم، ومن ذا الذي ترضى سجاها كلها، لكن في كتابات وسط لأن المصادر يعني كذا. فالمراد هو نبع على النقطة هذه، يقول إن أبو جهل أو كان اسمه أبو الحكم فيه نفس الطبع هذا، ولذلك هو يقول إنه مع خبثه ومع يعني عداوة الإسلام، بس هو كان أصلا مسألة الآباء ومسألة الآلهة متشربها مرة، يعني ما يتصور إن هشام بن مغيرة كافر أو يتهافت في النار أو يعني زعماء مخزوم وزعماء قريش، ما يتصور كذا. ودين الآباء عنده شيء يجري في نفسه ويعتقد إنه حق، يعني هو يعظمهم ويعتقد إنهم ما يخطون، حتى قال يعني يوم بدر: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا يعرف أحينه الغداة، ولما قتل في بدر قال: لو غيرك أكار قتلني، يعني أهم شيء بس أني أنا العيب عند العرب أن قتلني أكار. وكان يعني عداوة عداوة المعتقد، يعني مثل الخوارج، شفت الخوارج كيف؟ الخوارج يتشربون فكرة، ترى ما عندهم كذب الخوارج، مو مثل الأمم الثانية أو الطائفة الثانية، أنت صدق. عبد الرحمن ملجم اللي قتل علي يقولون يقطعون أطرافه ويذكر الله، يقول: بس لا تقطعوا لساني، اقطعوا لي تون إلا لساني. ويقول صاحبه: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أو في البرية عند الله ميزان. شفت كيف إن بعض الناس خلاص يتشرب الفكرة لو كانت باطل، ما يدري إنها باطل، بس يتشربها لين يتنفسها، يقتل علي، يقتل كذا، ويعتقد أنه أو في البرية عند الله ميزان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذين الشابين من قريش، هم أولا فيهم ميزات شخصية وفيهم ميزات اجتماعية، وعمر ترى كان حتى لو كانت عدي بن كعب، هو عمر كان سيد عدي، وأنا ذكرت لكم قصته مع الأزد لما قتل رجل من عدي بن كعب، وكانت كل قبائل قريش لهم زعيم إلا عدي ما كان لهم زعيم واضح يعني. فقام عمر وهو شاب وصاح في قريش وقال والله وفي مخزوم وأخواله، حتى لحقوا الأزد في نخله وقال ستقتطع قريش إذا. فعمر كان أيضا له زعامة في عدي، هو قبيلة من هذا ومنازلهم حول الحرم، وأيضا له شهرة في قريش، حتى قالوا السفارة إليه، إذا فاخرهم مفاخر أو نافرهم منافر أرسل عمر، وإذا كان في حروب وكذا أرسل عمر في شباب. وعمر أصغر من النبي عليه الصلاة والسلام 15 سنة، ولذلك هو مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو 13 سنة، هو مات بعده 13 سنة ومات في سنه، معناه أنه يوم البعثة كان عمره 27 عمر تقريبا أو 26 كما قال سعيد المسيب. فالآن تقريبا هو في الثلاثينات توه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هالشابين هؤلاء، أبو جهل يتميز بثرائه وبعشيرته المخزومية وبأبيه هشام بن المغيرة، وزلزال أبو عمرو بن هشام هذا لو أسلم زلزال في مكة، وعمر بن الخطاب يتميز بميزات أخرى يمكنه أصدق وأصبر وكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد إدخال شيء جديد في الصراع غير الحبشة، الحبشة الآن توها لها أشهر، الآن يدخل عنصر جديد، رجل يكون إسلامه مؤثر على المسلمين ومؤثر على الكفار وعلى الإسلام نفسه، فهو سبحان الله مع أنه هو عين سمى الرجلين لكنه فوض الأمر إلى الله، فقال في الحديث الصحيح اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، يعني الأحب أنت أعلم، عمرو بن هشام أو عمرو بن الخطاب، اختار الاثنين دول من بين قريش شبابها وكهولها، ما ليست القوة فقط، أنا قلت لكم مثل جمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد ابن عبد العزة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصف عاقر الناقة بأنه مثل جمعة، هو قتل في بدر، يقول رجل عارم منيع في قومه، شوف عارم ومنيع في قومه مثل جمعة ابن الأسود، ومع ذلك ما سماه، نحن الآن ما نريد العرام والمناعة في القوم، يريد صفات أخرى، يريد صفات تنفع الإسلام وتنفع المسلمين وتؤثر في الكفار، واللي يعلم من الأحب من الاثنين هو الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلح على ربه اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، وفي لفظ أحب العمرين عمر بن الخطاب وعمر بن هشام، فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب من صفاته أول شيء منفتح، مو بانطوائي ترى عمر، والانطوائي ما ينفع، بعض الناس يعني طاقته يكون إذا صار الحالة كذا، وبعض الناس لا طاقته إذا صار وسط الناس يعني يتفاعل يفيد ويستفيد، عمر كان من نوع هذا وهذا بينفع الإسلام. من صفات عمر نظرته واسعة، يعني عينه واسعة، نظرته استراتيجية، ما بنظرات ما تأخذ التفاصيل، لا ينظر دائما مثل الصقر، ينظر من فوق إلى الصورة الكاملة، وهذا نفع الله به الإسلام، وهذا ترى مشهور عن عمر كذا دائم نظرة بعيدة. شوف حتى يوم أنه قتل العدوي قال إن ما أخذنا الآن العرب تجر علينا، الآن بدأوا بأضعف قبيلة في قريش عدي بن كعب، لكن بكرة كل يوم يقتطعون رجل ويقولون ما حد فاز عليه، فأنتم لا تفكرون يا مخزوم ولا يا عبد شمس أنكم بس قبيلتكم، لا فكروا في النظرة العامة لسمعة قريش أنهم كتلة واحدة، وأن من اقتطع منهم أن ستقوم قريش كلها، يعني حتى لو كان بينها اللي بينها لكن مع الأجنبي لا. فهو على كل حال نظرته واسعة. كذلك من صفات عمر صادق، صادق مع نفسه، صادق لأبعد درجة عمر، يعني حتى خواطر نفسه يحدثنا، يوم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ولده والناس ونفسه، قال الرسول أنت أحب لي من كل أحد إلا نفسي، شوف يحدث عن دواخل نفسه، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي، قال والله أنك الآن أحب إليه من نفسي، لو قدمنا الآن يعني مثلا لضرر أو لمكروه أنا أودي أن الضرر في نفسي ولا فيك عليه الصلاة والسلام. كذلك كما قلت لكم في درس ماضي يعني حتى مرة يتكلم عن السلس وكذا، قال أنا وهو خليفة وعلى المنبر أنا والله ينحدر مني مثل خريزة أجدها، يعني شوف يحدث حتى عن المشاكل الصحية اللي أحيانا تمر به. فأنت تدبر قصة عمر ستجد شفاف واضح صادق قوي في ذات الله رحيم، ترى عمر رحيم، يقول الحمد لله اللي جعل لي الهيبة من الخارج والرحمة من الداخل، من الداخل يذوب رحمة من الخارج هيبة حتى يقوم عز الإسلام، وقال هذا كله للإسلام، الرحمة للإسلام والعز والهيبة للإسلام، يعني عمر سبحان الله لله سبحان الله. ولا يعني هذا أن أبو بكر أفضل منه من جوانب كثيرة، وعمر تميز في جوانب، لكن بالمجمل العلامات الكاملة أبو بكر، لو وزن إيمان الأمة وإيمان أبو بكر لرجح إيمان أبو بكر بالأمة رضي الله عنه، يعني بمجمل الصفات، لكن أبو بكر ينفع في أشياء ما يديها عمر، في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم والشورى والصبر يعني، وبان حتى في حروب ردة، وعمر ينفع في أشياء يعني تميز فيها. المهم مكثنا ما شاء الله، بعضهم يقول في آخر السنة السادسة البعثة، وبعضهم يقول في أوسطها. المهم في السنة السادسة من البعثة أجاب الله دعوة نبيه، أسلم عمر. لكن عمر أيضا من صفاته كما نبهنا قديم قبل يعشق الثبات كذا، يعني الثابت على المبدأ. شوف هو أصلا المبدأ عنده يختلط بعظمه وبشره، فهو يحب النوعية هذه، يحب الإنسان اللي إذا اعتنق الشيء يثبت فيه، ما بيتقلب ويوم من كذا ويوم من كذا ويتربص بكم الدوائر، لا يحب الإنسان الثابت، هذا يحب. فهو شاف الآن 6 سنوات من البعثة، ومنها الآن تقريبا 2 وأشهر من الصدع، وفيه عذاب شديد، وهؤلاء لا يزدادون إلا ثباتا، العبيد والحلفاء وصميم قريش والنساء والرجال يتوهجون كذا يزدادون ثبات. فهذا يعشق عمر، هذا ما ثبتوا إلا لشيء يرضي عمر. المهم أن فيه أشياء كثيرة ستتضح من سيرته رضي الله عنه، رضي الله عن عمر. عمر الرجاع، عمر حتى لو ملأ إهابة من الغضب يرجع في نفس اللحظة. قال الرجل في الموسم: لقد تركت رجلا بالعراق يملي المصاحف عن ظهر قلب، فغضب عمر حتى ملأ إهابه ما بين شعبتي الرحل، كأنك تراه الآن غضبان رحل البعير اللي عليه. فقال: من هو لا أباله؟ قال عبد الله بن مسعود الهذلي. قال: فسري عنه حتى رجع إلى حالتي الأولى، وقال: لا أعلم أحدا أولى بهذا منه. ثم أنشأ يحدثهم لما كان يسمره النبي صلى الله عليه وسلم، ورأوا ابن مسعود يدعو، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف يسمع تلاوته. قالوا: ما كنا نعرفه في ظلام الليل. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يسمع القرآن غضا غضا كما نزل فليسمعه من ابن أم عبد. فعرفنا أنه ابن مسعود. ثم رفع ابن مسعود يديه ولا يشعر بهم، وأخذ يدعو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. فلما انصرفوا قال عمر: الصباح أبشره إذا قمت للفجر. أبو بكر بشر قبل. وكان من دعوات ابن مسعود: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك في أعلى درجات الخلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطى سل تعطى سل تعطى. الله أكبر. ومن صدق عمر أنه قال: أسابق أبو بكر. طيب المسابقة جاءت، لأن عمر كم أسلم قبله؟ يقولون: وكان إسلام عمر عقب الهجرة الأولى إلى الحبشة، هذا قطعا أنه بين الهجرتين، هذا واضح. قالوا: وكان إسلامه في 6 من المبعث، وهذا أيضا واضح. وكان عمره في آخر، سعيد المسيب يقول 26 28، هو لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا عمره صحيح، لكن الآن زد عليها 3 أو 4 سنين، الله أعلم. وأبو نعيم يقول: بين إسلام عمر وحمزة أيام، الله أعلم هل هذا كان أو أشهر، أنا أظن أنه أشهر، الله أعلم. طيب، وقال سعيد المسيب في مراه بن سعد: وكان المسلمون قد أسلم منهم 40 رجلا وعشر نساء، يعني 50 اللي سبقوا عمر للإسلام، 50، 40 رجل وعشر نسوة. هو يوم ضرب أبو بكر كانوا 38، وزاد عليهم حمزة 39، ويمكن زاد شخص آخر أو امرأة فكانوا 40، والنساء فالمهم وفوا، هم عدوا الرجال 40 وعشر نسوة. إيه، فإذا قبلها 40، ال40 هؤلاء أخذ عمر يسابقهم يسابقهم يسابقهم، يعني شوف يعني التحامه بالعقيدة وبالإسلام، حتى بقي قدامه أبو بكر رضي الله عنه، فأخذ يسابق أبو بكر يسابق يسابق حتى أعياء وانقطع رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يريد النوعية هذه الآن تنفع. والله كان إسلام عمر فتحا، وكانت هجرته نصرا نصرا، وكانت إمرته رحمة بالمسلمين، وكان كما قال ابن مسعود حائطا حصينا على الإسلام، فالناس يدخلون ولا يخرجون، فلما مات عمر انثلم الحائط. إيه، طيب ما هي قصة إسلام عمر؟ الآن ذكرها ابن إسحاق، ذكرها ابن سعد، ذكرها أبو يعلى، وذكرها الحاكم عن أنس، وذكرها البزار والطبراني عن أسلم مولى عمر، وذكرها أبو نعيم عن ابن عمر عبد الله بن عمر. إذن هي مجمعة كلها على بعضها. يقول أسلم مولاه مولى عمر: أتحبون أن أعلم أن عمر قال: أتحبون أن أعلمكم بإسلامي؟ قلنا نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشد الناس عليه وعلى أصحابه، فجلست يوما مع أبي جهل بن هشام فقال وشيبة بن ربيعة ورجال، فقال أبو جهل: يا معشر قريش، إن محمدا قد شتم آلهتنا، شتم آلهتكم، وسفه أحلامكم، وزعم أن من مضى من آبائكم يتهافتون في النار. ترى هو الآن عمر ما يتكلم، عمر الكلام هذا كان هو معتقده يعني يشتم الآباء وأنهم يتهافتون في النار وسف. ألا ومن قتل محمدا، يقول أبو جهل، فله علي 100 ناقة حمراء وسوداء وألف أوقية من فضة. فعمر أولا ما همه الإبل وإن كان فقير وهذا خاله، ولكن العقيدة اللي كان معتنقها وهي باطلة. قال عمر: فخرجت متقلدا السيف متنكبا كنانتي، ويحدث أسلم مولاه: أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فمررت على عجل يريدون ذبحه لوثم من أوثانهم، فقمت أنظر إليهم فسمعت صائحا يصيح من جوف العجل: يا لذريح، رجل يصيح بلسان فصيح يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ترى حدث به عمر أيضا في قصة سواد بن قارب وتقدم. فقلت في نفسي: إن هذا لأمر ما يراد به إلا أنا. يعني وش معنى ما جاء الصائح هذا اللي يمقفت أنا؟ شوف إنه ذكي ولماح، أنا أراد بهذا. قال: ثم مررت بغنم فإذا هاتف يهتف ويقول: يا أيها الناس ذو الأجسام، ما أنتم وطائش الأحلام، طائش الأحلام ومسند الحكم إلى الأصنام، فكلكم أوره كالكهام، الكهام الضعيف، وكذلك الأوره، الأوره اللي هو الأحمق أو الأخرق، والكهام الضعيف، السيف الكهام، الفرس الكهام، واللسان الكهام. يعني يقول: كلكم أحمق عي بطيع الخير، فكلكم أوره كالكهام، أما ترون ما أرى أمامي من ساطع يجلو دج الظلام، قد لاح للناظر من تهامي، أكرمه الرحمن من إمامي، قد جاء بعد الكفر بالإسلام والبر والصلاة للأرحام، ويزجر الناس عن الآثام، فبادروا سبقا إلى الإسلام بلا فتور وبلا إحجام. كان هذا يعني هذا موجود عند الطبراني والبزار عن أسلم، سبحان الله إشارات. قال عمر: فقلت: والله ما أراه إلا أرادني. ثم مررت بالضمار أيضا صنم لهم، فإذا هاتف يهتف، ترك الضمار وكان يعبد مرة قبل الصلاة مع النبي محمد: إن الذي ورث النبوة والهدى بعد ابن مريم من قريش المهتدي، سيقول من عبد الضمار ومثله، ليت الضمار ومثله لم يعبد، فاصبر أبا حفص فإنك امرؤ يأتيك عز غير عز بني عدي، لا تعجلن فأنت ناصر دينه حقا يقينا باللسان وباليد. سبحان الله. قال عمر: فوالله لقد علمت أنه أرادني. قال: فلقيني رجل من قريش، قال ابن إسحاق: هو نعيم بن عبد الله النحام العدوي، سمي النحام لأن فيه نغمة في صوته، نحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت نحمته في الجنة، وكان قد أسلم ويخفي ذلك فرقا من قومه ومنهم عمر، لكن نعيم النحام من الفرع الثاني من عويج، وعمر من رزاح، وكان هو القائم على أيتام عدي أنت نعيم وأراملهم. فقال نعيم: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الصابئ، وسيفه معه وكنانته معه، أريد هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش وشتتها وسف أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها وآبائها، فأقتله. فقال نعيم: والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر، أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمدا؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم أمرهم؟ قال عمر: وأي أهل بيتي؟ قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. هو ما ذكر هنا زيد بن الخطاب، مع أن زيد قطعا أسلم قبل عمر، أخوه، لكن أخوه من أبيه ليس الشقيق، وعمر يحب حب شديد مرة، فيمكن زيد أصلا ما علم عنه حتى نعيم النحام. والعمر يقول لما قتل زيد قال: أسلم قبلي، وأظن قال هاجر قبلي وقتل قبلي، ما ذكروا زيد ولا هو أسلم قبل عمر. المهم قال: ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله أسلم وتابع محمدا على دينه، فعليك بهما. قال ونعيم: إنما فعل ذلك ليصرف عن عمر عن أذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجاء أن يتحرك يعني رحم عمر فلا يؤذيهم الأذى الشديد، أخته وابن عمه، بس أهم شيء السيف وهذا يفدون النبي عليه الصلاة والسلام، أهم شيء السيف واللي معه لا يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل من إخوانه ينفق عليه، يعني الضعفاء والفقراء يضمهم إلى آخرين. وكان قد ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أخت عمر اللي هو سعيد بن زيد، فقرع عمر عليهم الباب، وعندهم خباب بن أرت رضي الله عنه، هذا ممن ضم إلى سعيد، ومعه صحيفة فيها سورة طه، ويقرأه يقرئهما إياها، سعيد وفاطمة وهو خباب. فلما سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو في بعض البيت، إن عمر باطش ما أحد يطيقه، وخباب يكفيه العذاب اللي يأتيه من حلفائهم. وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فخبأتها، في رواية جعلتها تحت فخذها، الله أعلم. وقد سمع حين دنا من البيت قراءة خباب عليهما، فلما دخل غضبان قال: ما هذه الهينمة التي سمعت؟ هم يقرؤون بترتيل. ما هذه الهينمة التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بلى والله، لقد أخبرت أنكما تابعتما محمدا على دينه. ثم بطش بختنه وابن عمه سعيد بن زيد، بطش به يعني طرحه أرضا وأراد أن يبطش، فقامت أخته بنت الخطاب لتكفه عن زوجها، فضربها فشجها وسال الدم منها، الشجة تكون شجة في الرأس أو في الوجه. فلما فعل ذلك قالت له أخته وكذلك ختنه: نعم، قد والله أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله، فاصنع ما بدا لك يا عمر. هذا هزة أخرى أيضا، سبحان الله، الهزة اللي سمعها من ليلة الهجرة، هجرة الحبشة، وعمر لا زال ترى يتلقى هزات كثيرة، حتى يعني ترى ما يجي الإسلام كذا، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم وفق الله له، علم الله به. امرأة تقف، أخته الآن تقف أمامه والدم يسيل من وجهها، وتقول: أسلمت، واصنع ما بدالك يا عمر، وعينها في عينه. لحظات عظيمة جدا من الثبات. ماذا كان في خاطر عمر الآن؟ أخته الآن فيها دم، هو ترى عمر سريع الرجوع، يعني رحيم جدا، قوي ورحيم، سبحان الله العظيم. فنظر إليها وإلى الدم وأخته وابن عمه والثبات، وكذلك سعيد بن زيد قال: أسلمت وآمنت بمحمد، واصنع ما بدالك، انتهى. قالوا: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع ورعوى، وكان رجاء عمر رحيم، وقال لأخته: سبحان الله، الآن لحظات عجيبة تغير فيها تاريخ الإسلام كله، لحظات ثواني، لكن هكذا تنزل الهداية، أعطيني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفا، أنظر ما هذا الذي جاء به محمد. وكان عمر كاتبا، يعني كان الكتاب في قريش قلة، تعلموه من الحيرة، من نصارى الحيرة الفوج الأول، وبعدين علموا في مكة من علموا من صبيان قريش، فكان منهم عمر كاتب يقرأ ويكتب. فلما قال ذلك قالت أخته: إنا نخشاك عليها. قال: لا تخافي. وحلف بآلهته لها ليردن الصحيفة إليها إذا قرأها إليه، ما يمزقها ولا يؤذيها. فلما قال ذلك طمعت في إسلامه، وقالت: يا أخي أنت نجس على شركك، شوف الثبات، وإنه لا يمسه إلا الطاهر، هذا يدلك على أن هذا قديم في الإسلام. فقام عمر فاغتسل وأعطته الصحيفة وفيها سورة طه، فقرأها، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الآيات. فقال: ما أحسن هذا الكلام وما أكرم هذا الكلام، الله أكبر. بدأ النور يتشرب إلى داخل عمر، انصدع القلب ودب فيه النور، دبت فيه الحياة، الله أكبر، السعادة إذا نزلت الهداية على قلب عمر. فلما سمع خباب ذلك خرج، قال: يا عمر، والله إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد خصك بدعوة نبيه، فإني سمعته أمس وهو يقول: اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم ابن هشام أو بعمر بن الخطاب، فالله، الله يا عمر، لا تسبق إليه. الله الله يا عمر لا تسبق إليه. قال فلما قال ذلك خباب لعمر قال عمر دلني يا خباب على محمد حتى آتيه أسلم. فقال خباب هو في بيت عند الصفا معه نفر من أصحابه. فأخذ عمر سيفه. سبحان الله لحظات لحظات عجيبة. قريش ما تعلم إلى الآن عن هذا الزلزال العظيم الذي حدث في هذا البيت. سبحان الله العظيم. فأخذ عمر سيفه متوشحه ثم عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فضرب عليهم الباب. فلما سمعوا صوته قام رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرجع وهو فزع فقال يا رسول الله عمر بن الخطاب متوشحا السيف. فقال حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله فأذن له فإن كان يريد خيرا بذلناه له وإن جاء يريد شرا قتلناه بسيفه قتلناه بسيفه. سبحان الله. وكان حمزة حديث عهد بإسلام لكن أسد الله وأسد رسوله. الله أكبر. بدأ الإسلام بدأ الآن جاء عز الإسلام. الله أكبر. يعني مع حمزة ومع عمر ومع الله أكبر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن له فإن يريد الله به خيرا يهده. فأذن له الرجل وفتحوا له وقام رجلان ممن كانوا حاضرين فأخذوا بعضدي عمر حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أرسلوه فأرسلوه. فنهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى لقيه في الحجرة. الحجرة الآن سميها الحوش أو الفناء. فأخذ بحجزته أو بمجمع ردائه ثم جبذه جبذة شديدة وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب؟ فوالله ما أراك تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة. فقال يا رسول الله جئت لأؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيره. عرف أهل البيت من داخل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمر قد أسلم فكبروا كلهم تكبيره سمعت في طرقات مكة وتفرقوا من مكانهم وقد عزوا في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة وعرفوا أنهما سيمنعان رسول الله صلى الله عليه وسلم وينتصفون بهما من عدوهم. ويروى أن عمر قال وهذا تعرفون الأشعار هذه كثير منها مصنوع الحمد لله ذي المن الذي وجبت له علينا أياد كلها عبر وقد بدأنا فكذبنا فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي وقالوا جميعا قد صبى عمر وقد ندمت على ما كان من زللي بظلمها حين تتلى عندها السور لما دعت رب هذا العرش خالقها وأن أحمد فينا اليوم مشتهر نبي صدق أتى بالحق من ثقة وافي الأمانة ما في وعده خور إلى آخر ما قال إن كان قال. قال عمر وقبل أن نذكر هذا ما حدث بعد إسلامه نذكر رواية مجاهد. هذه رواية أهل المدينة. رواية أهل مكة يقولون إن فيه قصة قبل هذه والله أعلم يعني لعلها يمكن في بعضها فيه اختلاف لكن ممكن الجمع. ترى يقول مجاهد عمن روى أن عمر قال كنت للإسلام مباعدا وأظن الله أن عمر إسلامه من الداخل جاب التدريج قليلا قليلا. قال وكنت للإسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهلية نصيبها وأشربها أو أحبها وأشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمر المخزومي بن عبد عمران المخزومي. الحزورة الآن جهة المسعى جهة المروة جهة المدع كانت هناك الحزورة وقف النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي مسماه ترى على امرأة أيضا من جرهم. كانت وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الحزورة والتفت إلى مكة وقال ما أطيبك من بلد وما أحبك إلى الله. شوفوا ما أطيبك من بلد يعني طيبها في ذاتها ما أطيبك من بلد وما أحبك إلى الله ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. فيقول عمر كنا نجتمع في الحزورة في مجلس هناك ونشرب الخمر في مجلس عند دور آل مخزوم هؤلاء. قال فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك فجئتهم فلم أجد منهم أحدا فقلت في نفسي لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها. فخرجت فلم أجد لا وجد الجلسة ولا الخمر فقلت في نفسي فلو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين، يعني أما عاد يرجعون للشباب اللي اجتمع معهم ولا، فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في الليل، وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام، فكان مصلاه بين الركنين، الركن الأسود والركن اليماني. فقلت حين رأيته والله لو سمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، يعني الآن كل الخيارات اللي وضعتها في أن يقضي الليلة هذه ما مشت معه، الجلسة ما وجدهم، الخمار ما وجده، أراد أن يطوف سبع وسبعين، لكن الآن وجد النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو من فترة يسمع بك، قال خلني أسمع وش يقول اليوم. قال لو سمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول، فقلت لئن دنوت منه أستمع لأروعنه، فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثياب الكعبة، وكما قلت لكم ما كانت مشدودة ترى الثياب، كانت يعني مسدولة سدل، والريح ترفعها وتخفضها يعني على شكل أجزاء، فدخل تحت الثياب، قال وجعلت أمشي رويدا رويدا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي يقرأ القرآن حتى قمت في قبلته مستقبله، ما بيني وبينه إلا ثياب الكعبة، هو ما يراني. قال فلما سمعت القرآن رق له قلبي، تصدع القلب ودخلني من الإسلام، بكيت يقول حتى يسمع القرآن عربي، والآن هدوء. الله عز وجل يقول قل إنما يعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر، الآن ما في ضغط العشيرة وصياح النوادي وقريش والهيجان وآلهتنا، لا، الآن الكعبة قد ألزق ظهره بها واستار الكعبة أمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أستار الكعبة، بينه وبين أستار الكعبة، ويسمع القرآن هدوء وفي الليل والهداية من الله، فكان القرآن تغلغل فيه. فقد يكون ترى هذا القصة يثبتها مجاهد عن أهل مكة، والقصة الأخرى ترى ممكن الجمع بينها، ممكن هذا حصل وهذا حصل، والشيء اللي فيه تنافر ممكن يجمع بينه. قال فلم أزل قائما في مكاني حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته وانصرف، فتبعته حتى دخل بين دار عباس ودار ابن أزهر، فأدركته فلما سمع حسي عرفني صلى الله عليه وسلم، فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني إنما تبعته لأوذيه، فنهمني يعني أغلظ له، نهمه وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعة؟ قلت جئت لأؤمن بالله ورسوله وما جاء من عند الله. حمد الله تعالى ثم قال قد هداك الله ابن الخطاب، ثم مسح صدري ودعا لي بالثبات، ثم انصرفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. هذا أيضا رواية ما فيها من هذا أو الباقي يجمع بينها، الله أعلم. طيب قال عمر فلما أسلمت تلك الليلة، شوف الآن كيف الطبيعة اللي قلت لكم فيه، خلاص الإسلام عنده الآن دخل مع كل خلية، دخل مع كل شعرة منبت شعرة، دخل مع كل نفس، خلاص أصبح عمر هو الإسلام. شوف ما هو يعني، شوف تدبر بس تصرفاته. قال عمر فلما أسلمت تلك الليلة تذكرت أي أهل مكة أشد لرسول الله صلى الله عليه وسلم عداوة، حتى آتيه فأخبره بأني قد أسلمت، ما الدافع؟ هذا عنده الإسلام وجهة نظر، أو حتى مؤمن فقط؟ لا والله، هذا أصبح تاريخ عمر وحاضره ومستقبله هو الإسلام، أراد أن في أسرع وقت يدرون أن عمر والإسلام هو نفسه. إي والله. قال فقلت أبو الحكم عمرو بن هشام هذا هو أشد الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو خاله. قال فطال عليه الليل، فلما أصبحت قمت فضربت عليه الباب، فخرج أبو جهل فيما بعد كان اسمه أبو جهل، فقال مرحبا وأهلا يا ابن أختي، ما جاء بك؟ فقلت جئت لأخبرك أني قد آمنت بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وصدقت ما جاء به. وعين عمر في عين خاله، يعني أريدك الآن أن تعرف أن عمر الآن هو عمر الإسلام، هو عمر الأول. قال فضرب الباب في وجهي، شوف ردة الفعل دليل على زلزال، وقال قبحك الله وقبح ما جئت به. هذا واحد. وأيضا بسند صحيح عند عمر قال لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل الحديث، عمر يريد أنه ما كل الناس يدرون أنه عمر الإسلام الآن، اسمه عمر الإسلام. فقالوا جميل بن معمر الجمحي هذا أنقل قريش للحديث، فغدا عليه قال عبد الله: وغدوت معه أتبع أثره وأنظر ماذا يفعل. عبد الله كان صغير حتى جاءه، يعني عبد الله في بدر يعني في الخندق كان عمره 15، هذا احسب هذا يطلع لك يعني كان صغير. قال أو إنه واهم ابن إسحاق في هذا، عبد الله ما كان يتبع، لأن أحيانا ترى يجي فيه زيادة. قال المهم قال: فجاء إلى جميل بن معمر الجمعي فقال عمر: أعلمت يا جميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد؟ قال: فوالله ما راجعني، يعني ما قال ها ولا تأكل. فقام يجر رداءه وعمر يتبعه، ويقول عبد الله بن عمر: واتبعت أبي. قال حتى إذا يعني إذا كان هذا صحيح يكون عبد الله بن عمر تقريبا عمره 5 كذا 6 يعني صغير، يعني هو في الهجرة عمره 12 11. المهم قال: واتبعت أبي حتى إذا قام على باب المسجد جميل الجمحي صرخ بأعلى صوته: يا معشر قريش، وهم في أنديتهم حول الكعبة، ألا إن ابن الخطاب قد صبى، ألا إن ابن الخطاب قد صبى. قال يقول عمر من خلفه: كذب كذب، ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فثاروا إليه في المسجد كلهم، فما برح يقاتلهم ويقاتلونه ويقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس. وأظن أن ابن عمر ثابت هنا، لأنه في الصحيح في البخاري أن سأله قال: يا أبتي من الرجل اللي دفع عنك ذلك اليوم؟ قال هذا في البخاري. قال فأخذوا يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسه من الصباح إلى ارتفاع الشمس، وطلح عمر يعني خلاص ما عاد قدر يقاوم، يعني قاوم الأمة هذه كلها، طليح الطليح يعني اللي خلاص تعب. قال: فقعد وقاموا على رأسه وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، أحلف بالله أن لو كنا 300 رجل لقد تركنا مكة لكم أو تركتموها لنا. شوف الآن ما عاد يفكر في عمر، يفكر في الإسلام، يقول: آه لو أن 300 فقط، والله نترك مكة لكم أو تتركونها لنا. قال: فبينا هو على ذلك إذا أقبل شيخ من قريش، شيخ كبير عليه حلة حبرة وقميص موشى حتى وقف عليهم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: عمر صبا صبا عمر. قال: فما رجل اختار لنفسه أمرا، فما تريدون منه؟ أترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبكم؟ شوف الروابط القبلية مهمة، هنا هناك يقولون تيم وهنا يقولون عدي، هكذا هكذا خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبا كشط عنا، يعني ثوب وخلع، سبحان الله العظيم. فقلت لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبي، من الرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك؟ قال: ذاك أي بني العاص بن وائل السهمي، ومات مشركا وهو أحد المستهزئين، سبحان الله. وروى البخاري أيضا عن ابن عمر قال: بين عمر في الدار خائفا إذ جاءه العاص بن وائل السهمي وعليه حلة حبرة وقميص مكفوف بحرير، فقال: ما بك؟ قال: زعم قومك أنهم سيقتلونني لأني أسلمت، يعني القتال الأول ما يكفاهم، الآن قالوا بنقتل عمر لأن إسلامه زلزال زلزال، يعني قلب الموازين وخلى الناس كلها تفكر، يعني عمر بن الخطاب أشد الناس عداوة، الآن أشد الناس مع المسلمين، وش هذا؟ يعني ترى في ناس ما يصحون إلا بالصدمة كذا، ما هذا؟ ما الذي حصل؟ ما الذي جرى؟ وفيه يعني زلزال، شوف الهجرة زلزال وعمر زلزال، أي والله هذا اللي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، يريد تعديل الكفة، يريد أن ينتقل إلى مرحلة جديدة من الصراع، يريد أن يسحب البساط أيضا، يريد أن يأخذ يستحل مناطق كانوا فيها وهم لا يشعرون. فقال العاص بن العاص السهمي هذا: ما بك؟ فقال عمر: زعم قومك أنهم سيقتلونني لأني أسلمت. فقال: لا سبيل إليه، قد أمنت. أجار الآن عاص بن وائل، وهذا من سهم، وسهم إخوة عدي ترى لهم أخبار في الجاهلية، وعدي أخوالهم الألوف بنت عدي بن كعب هي أم سهم وجمح، لكن سهم سبحان الله شف معين هذا والأخوالهم وهم متقدمين عليهم، لأنه صيص بن كعب وعدي بن كعب إخوة ومره بن كعب، ومع ذلك سهم نازلين عنه في النسب، لكنهم انتشروا وكثروا إلين أصبحوا هم سادة مكة، وقيس بن عدي هو اللي منعهم بعد ذلك أكلتهم الحيات والموتان حتى قلوا سهم. فقال لا سبيل إليك قد أمنت. فخرج العاص ولقي الناس قد سال بهم الوادي. فقال أين تريدون؟ قالوا نريد ابن الخطاب هذا الذي قد صبى. يعني معناه سال الوادي وابن الخطاب وزعيم عدي هو يعني هو أشهر واحد في عدي بن كعب. معناه الأمر ما عاد يحتمل، ما عاد فيه خطوط حمراء، انتهى الموضوع بالنسبة لقريش. هذا مع الهجرة وإسلام حمزة والآن عمر، وعمر يعرفون عمر وش بيفعل، لابد قتله، قتله نهائيا، انتهى. سال بهم الوادي وهم يقولون نريد عمر هذا الذي صبر. فقال العاص بن وائل، والآن التوازنات القبلية، لا سبيل إليه قد أجرته. فكر الناس وتصدعوا. قال البخاري قال عبد الله بن مسعود الهذلي ما زلنا أعزه منذ أسلم عمر، والله ما استطعنا أن نصلي عند الكعبة ظاهرين حتى أسلم عمر. وقال ابن عباس لما أسلم عمر نزل جبريل فقال يا محمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر. هذا عند ابن ماجه وعند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح، والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن هشام أو عمر بن الخطاب. قال وكان أحبهما إليه عمر، أحبهما إليه عمر. إيه والله سبحان الله. الآن في معطيات جديدة، أسلم عمر، أسلم عمر بن الخطاب، أوفى 40 رجل قدامه وعشر نساء، والمهاجرين من الحبشة بقوا. فماذا حصل عاد في هذه السنة؟ بقية سنة 6 وسنة 7. أول سنة 8 حصل الحصار، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة قتل عمر، أرادوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما منعته هاشم المطلب حاصروهم في الشعب 3 سنين. فهذا الذي كان تلك بعيد إسلام عمر مباشرة نزلت الأعراف، عفوا نزلت صاد. وعمر نفسه قد ذكر ذلك أن صاد هذه يعني جاءت بعد إسلام عمر. وسبحان الله فيها يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فكانت صاد قد أخذت بمجامع قلب عمر سبحان الله، لأن لها تاريخ معه. ثم سبحان الله نفعه الله بها حتى في الخلافة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، نادوا لما فاتت الفرصة، ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كيف الآلهة إله واحد؟ هم عندهم 360 صنم وكل قبيلة لها إله، وفي آلهة كبرى وآلهة صغرى. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، يعني هذا أمر يراد تغيير الوضع اللي توافقوا عليه في مكة، والتحالفات والطبقيات، هؤلاء يريدون أنهم يغيرون الوضع، وخاصة إن هاشم والمطلب بعد وفاة عبد المطلب يعني قلوا ورجحت كفة عبد شمس ومخزوم الذات. فيقول يريدون إعادة المعادلة يعني دنيا، كما قال فرعون قالوا جئتنا لتلفتنا عن آلهتنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض. دائما يفكرون كذا بالنظرة هذه. قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخر إن هذا إلا اختلاق أنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا من العذاب أعوذ بالله، أصبر على ما يقولون. واذكر عبدنا داود ذا الأيد أي ذا القوة في الدين وفي الدنيا، يعني الله له ملك. سبحان الله إشارات سبحان الله التوافق بين هالسورة بعد إسلام عمر وبين خلافة عمر، يعني عمر فيه شبه بداود ذا الأيد بسليمان، يعني أكثر واحد فصل هنا داود وسليمان، وهم لهم ملك ولهم لكن ملك إسلامي، ملك رحمة، ملك نبوة. إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق الآيات، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. ثم ذكر الله قصة الخصم وكيف حكم بينهم داود وكيف استغفر ربه وخر راكع عن أناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن ما. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، خليفة، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم ذكر الله قصة سليمان العجيبة هذه، وأن قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، وكذلك أيوب عليه السلام. ثم ذكر الله أيضا وصف عجيب للأنبياء وفيه ثناء على ما كان فيها هذا الوصف، واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، بصائر وقوة. يا سلام إذا اجتمعت الثنتين هذه، يا سلام، يعني في شيء شبيه من هذا اللي يقوله المتنبي، يقول الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس حرة بلغت من العلياء كل مكان. إذا كان عنده حكمة ورأي وشجاعة، هنا إذا كان عنده بصيرة وقوة في الحق. فإبراهيم وإسحاق ويعقوب كانوا أولي الأيدي والأبصار. ثم قال الله أيضا وصف آخر، إنا أخلصناهم بخالصة. ما هي هذه الخالصة؟ ذكرى الدار، يعني الآخرة بين عينيه. وسبحان الله عمر تأثر كثيرا، فكانت الآخرة بين عينيه، كانت جلدة ما بين عينيه الآخرة، ما تغيب عنه أبدا، سبحان الله العظيم. وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. ثم ذكر الله إسماعيل واليسع وذا الكفل وأثنى عليهم، وذكر الجنة وذكر النار، وذكر حتى المخاصمة في النار، إنهم يقولون ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ثم ذكر الله عز وجل تخاصم أهل النار، وذكر الملأ الأعلى إذ يختصمون، وذكر قصة إبليس، وقال عز وجل في آخرها قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. ذكر العالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. فهذا أيضا ما كان من شأن عمر رضي الله عنه وإسلام عمر. إذن الإسلام الآن أعزه الله عز وجل. بعد ما أسلم عمر يقول خرجنا صفين، عند ابن إسحاق يقول خرجنا صفين بعد ما أسلم عمر إلى الكعبة، يعني خلاص. قال عمر إلى متى ونحن هكذا؟ قال بس خلينا نجيبها من ابن إسحاق. المهم قال إنه فخرجنا صفين، يعني هم 40 رجل 20 20 تقريبا، وصلوا عند الكعبة. يعني الآن قريش عرفت أن الحرب وصلت إلى مستويات خطرة، والصراع الآن مستوى عظيم، تقدم الصراع له، سبحان الله. هذول اللي قبل كم سنة نضحك بهم مجانين، شوف الآن شوي شوي شوي شوي حتى أبنائنا أبناء علية مكة يذهبون إلى الحبشة مهاجرين. عمر بن الخطاب سيد عدي بن كعب يسلم، حمزة أسلم، إذن نحن نؤتى. أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو شديد، والله يحكم لا معقب لحكمه، سبحانه وتعالى. الآن قريش ستزداد عداوتها، لأنهم الآن خلاص وصلوا إلى منتهى. يعني هم فعلا ما شعروا أنهم كانوا يخسرون، النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم. الآن السنة السادسة هذه آخرها، والسنة السابعة الأمر شديد للغاية حتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شفت الخطوط كيف راحت، الحدود الحمراء اللي كانوا ما يتجاوزونها حتى النبي صلى الله عليه وسلم. تدرون أنهم ما وضعوا عليه السلام إلا بعد هذا، أصبحوا يتجرؤون عليه ويستهزئون به إذا أصبح يطوف، ووضعوا السلع عليه، ومرة خنقوه عليه الصلاة والسلام خنق. إذن ما عاد في حدود، أصبح الآن فعلا صراع بقاء حياة وموت بالنسبة لهم. حتى أرادوا قتله وحاصروا هاشم والمطلب في الشعب كما سيأتي خبر. رضي الله عنهم أجمعين عن الصحابة، وصلى الله على محمد. وما أعظم هذه القصة، ما أعظم هذه السيرة. هجرة الحبشة الثانية ستكون أيام الحصار، أيام حصار الشعب، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام خلاص ما عاد يستطيع أن يجتمع بهم كثيرا ويزكيهم ويعلمهم، فلذلك ما في إلا الحبشة، وبقي منهم بقية في مكة رضي الله عنهم. تأتي أخبارهم إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، كما يسر اليوم أن نتدارس ونتذاكر أخبارهم، أن ييسر لنا أن نسير على طريقهم حتى يجمعنا الله بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وما ذلك على الله بعزيز الكريم الرحيم سبحانه وتعالى. المرء مع من أحب، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا بالقول الثابت وأن يرزقنا الثبات على الإسلام. نسأل الله أن يكون الإسلام هو همنا، كيف ندافع عنه، كيف نوضحه، كيف ننعشه، كيف نحييه، كيف نبثه، كيف نحميه، كيف نتمثله، كيف نتأسى به، نعيش بالإسلام ونموت بالإسلام كما كان عمر. عمر والله ارتفع بهذا، عمر لما أسلم خلاص هو الإسلام، كل شيء يهم الإسلام يهمه، وكل شيء يضر الإسلام أو يؤثر في الإسلام عمر يقف عنده. ولذلك جاء اجتهاد عمر وأقضية عمر وفتاوى عمر وخلافة عمر وأخبار عمر، حتى في الكلالة سبحان الله نازع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يا رسول الله بين لنا في الكلالة، يا رسول الله بين لنا في الكلالة، حتى في الخمر، اللهم بين لنا بيانا شافيا في الخمر، اللهم بيانا شافيا، كل ما نزلت سورة اللهم بيانا شافيا في الخمر، حتى قال الله فهل أنتم منتهون، قال إيه انتهينا انتهينا. فكان همه الإسلام حتى وافقه ربه في أشياء كثيرة سبحان الله العظيم. فكروا في هذا كثيرا، والصدق والعزم، وهذا الطبع من الصدق، إنك إذا عرفت الحق تدخل فيه كلك، تجي كلك، ما يجي بعضك وتفكر وتقدم وتوخر، لا تجي كلك. والله شكور، رفع لعمر ذكرا عليا في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.